التي تقي من الوقوع في فتنتها. وهذا ما ذكره المصنف هو ما يعرف بالمعنى الإجمالي للحديث، فإنه ذكر أن هذا الحديث اشتمل على وصف الدنيا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق هذه الدنيا امتحانا وابتلاء، وأن الله استخلف الناس فيها يخلف بعضهم بعضا، ثم رتب ذلك الجزاء والثواب على ما يفعله العباد على ما أمر الله عز وجل وما نهى عنه، فمنهم من يمتثل ومنهم من يخالف، ثم حذر مما في الدنيا من الفتن، وذكر فتنتين عظيمتين، فقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فذكر الدنيا أولا وهي شاملة لعموم ما فيها من الفتن، ثم خص النساء مع أنهن في الدنيا، والفتنة في النساء هي من فتن الدنيا، لكن خص النساء لعظم الفتنة بهن. ثم أخبر في آخر الحديث أن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، فنبه المصنف على المعنى الإجمالي في هذا الحديث، ثم قال فأخبر بأنها حلوة خضرة، قال يعم أوصافها التي هي عليها، فهي حلوة في مذاقها، لأن الحلاوة هي وصف لما يذاق وطعمها، وخضرة في لونها وفيما ينظر إليه منها، وهذا دليل على ما في هذه الدنيا من الأمور التي زينت للناس وهي محببة للناس مما يذاق ويكون من الأشياء الحلوة التي طعمها محبب للناس، ومن الأشياء التي ينظر إليها والنظر إليها محبب من الناس محبب للناس وهي الخضرة. ثم ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك، كقول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية من الفتن الدنيوية. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه زين للناس حب الشهوات، وقد جاء في الحديث أن هذه النار حفت بالشهوات وأن الجنة حفت بالمكاره، وهذا من حكمة الله عز وجل أن النار لو لم تحف بالشهوات ما دخلها أحد، والجنة لو لم تحف بالمكاره لدخلها كل الناس، لأنه ما من إنسان إلا وهو يرغب في دخول الجنة ويفر من النار، لكن ليتحقق الامتحان والابتلاء فالله عز وجل أحف النار بالشهوات وأحف الجنة بالمكاره، فمن غلب نفسه واستعان بالله عز وجل على عبادته وتجنب الشهوات وحمل نفسه على العزيمة دخل الجنة، ومن أسلم نفسه للشهوات فإنه سيفضي به هذا الأمر إلى دخول النار. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم بين الله عز وجل في هذه الآية أن الله جعل هذه الأرض فيها زينة للناس، ثم جعل ذلك ابتلاء للناس ليبتلي الناس أيهم أحسن عملا وأصلح عملا وأنفع عملا، فمن كان عمله أنفع وعمله أصلح ترتب عليه من الثواب بحسب ما أحسن، كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن كان مقصرا عن هذه المرتبة فله من الأجر بقدر عمله، وكذلك من كان مقصرا في الواجبات فهو معرض لنفسه للعقوبة، فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وأما إذا فقد أصل الدين والعياذ بالله فإنه مقطوع بهلاكه، فإن من لقي الله بالشرك أدخله الله النار، ومن لقي الله بالتوحيد أدخله الله الجنة، ولكن شأن المسلم الموحد أنه قد يكون مستقيما على طاعة الله ليس له ذنوب ولا تقصير، فيكون ممن يدخل الجنة ابتداء من غير عذاب، ولربما ارتفعت منزلته فدخلها بلا حساب ولا عذاب، فإنه سبق التنبيه على أن من يدخلون الجنة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها بعد الحساب بلا عذاب، وهؤلاء الذين توزن أعمالهم ويحاسبون ثم بعد ذلك يدخلهم الله عز وجل الجنة من غير عذاب، وهم ممن رجحت حسناتهم بسيئاتهم أو شفع الله فيهم الشافعين أو رحمهم برحمته وأدخلهم الجنة من غير عذاب. والصنف الثالث من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب، وهم من يحاسبون ويستحقون دخول النار، فيدخلهم الله عز وجل النار فيعذبون فيها، ثم يخرجهم بما معهم من التوحيد بفضل الله ورحمته، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال يخرج من النار، فدل على أن هؤلاء قد دخلوها وعذبوا فيها ثم أخرجهم الله عز وجل بفضله وبرحمته وبما معهم من التوحيد ولو كان يسيرا، فإن الله عز وجل لا تضيع عنده مثقال ذرة من خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذه اللذات متنوعة، وأن المناظر البهيجة التي فيها جعلها الله عز وجل ابتلاء وامتحانا للناس، وهذه الشهوات كثيرة، ولكن أعظم هذه الشهوات وأعظم هذه الفتن لمن تأمل النصوص هي 3 فتن، وإن من تجنب هذه الفتن 3 إنه يرجى له إن شاء الله أن يكون على خير عظيم. الفتنة الأولى هي فتنة الرئاسة وفتنة العلو في الأرض وفتنة الشرف وطلب العلو في الأرض، وهذه فتنة عظيمة، كم سفكت بسببها الدماء وكم حصل فيها من الاعتداء، فمن وقاه الله عز وجل هذه الفتنة فقد وقاه الله عز وجل شرا عظيما. والفتنة الثانية هي فتنة المال وفتنة جمع المال، وهذه أيضا فتنة عظيمة تهالك الناس فيها، وكثير من الناس يجمع المال من حله ومن حرامه وهمته في جمع هذه الأموال وفي تكديسها، وقد غلبه حب هذا المال على عقله وعلى دينه وعلى نفسه، فأصبح شغوفا بجمعه مهتما بجمعه، وفتن به فتنة عظيمة، وإذا حصله أيضا لم يؤدي الحقوق التي أوجبها الله عز وجل فيه من الزكاة والنفقة، وهذه أيضا فتنة وقع في حبائلها الكثير من الناس إلا من رحم الله. والفتنة الثالثة هي فتنة النساء، وهي أيضا 3 الفتن، وهي فتنة عظيمة، كم فتن بها من فتن، حتى بعض الصالحين وبعض المستقيمين قد يصبر عن المال وقد يصبر عن الرئاسة، ولكن لا صبر له عن النساء، وهذا أمر عظيم. ولهذا جعل الله عز وجل فيما أباح من الزواج عوضا للمسلم المستقيم على طاعة الله عز وجل أن يتزوج، وأباح الله عز وجل للرجل أن يجمع بين 4 من النساء، كل ذلك لحكمة الله عز وجل ولعظيم علمه وحكمته بخلقه من رغبة الرجال في النساء، فمن أخذ هذا الأمر بحله فليس عليه شيء، ولكن من أسرف في هذه الشهوة وأطلق لها العنان واهتم بهذه الشهوة حتى تغلب عليه عقله ودينه لربما دخل في أمور عظيمة. فأرى أن هذه الفتن العظيمة 3 من وقاه الله عز وجل هذه الفتن فهو على خير عظيم، وهي فتنة الرئاسة وفتنة المال وفتنة النساء. فالفتنة الأولى متعلقة بالشرف والسيادة، والثانية متعلقة بالمال والتملك، والثالثة متعلقة بالشهوة وطلب الحظ من النساء، فمن وقاه الله عز وجل هذه الفتن فهو على خير عظيم، ويمكن للعاقل أن يتجنب هذه الفتن بتجنب أسبابها، فلا يتطلع إلى رئاسة ولا إلى شرف. ومما يعين على ذلك قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فأرى أن هذه الآية تذهب بفتنة الرئاسة من أصلها، لأن الله عز وجل أخبر أنه جعل الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض، فهؤلاء الذين رضوا بما لهم عند الله عز وجل ولم يطلبوا هذا الشرف جعل الله عز وجل لهم الآخرة، وهذا مما يهون على المسلم ترك هذه الشهوة العظيمة وطلب العلو في الأرض، لأنه يعلم أن ما له عند الله عز وجل أعظم. وكذلك هذا المال، فإنه إذا تأمل الإنسان فإنه يحاسب في جمعه ويحاسب في نفقته، ولهذا إذا وقاه الله عز وجل شر هذه الفتنة وأخذ من المال ما يكفيه فهو على خير عظيم. والنساء أيضا فإن فتنتهن عظيمة، وللأسف أن بعض الناس يزيد في هذه الفتنة، ولربما سعى في جلبها لنفسه بالنظر المحرم وبالسعي في زيادة أسبابها فيفتن بها، وإذا تجنبها بإعطاء هذه الشهوة حظها مما أباح الله عز وجل من الزواج، ومن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم نبه المصنف على أن من تناول هذه الأمور من حلها ووضعها في حقها من الأموال وهذه الدنيا واستعان بها على طاعة الله عز وجل كانت له زادا وكانت مبلغة له لطاعة الله تبارك وتعالى، فتمت سعادته بها في الدنيا والآخرة. ومن جعلها أكبر همه وغاية علمه ومراده لم يؤت منها إلا ما كتب له، لأن حرص الناس على الدنيا لن يأتي الحرص بأكثر مما قسم الله منها، وليس للإنسان بعد هذا الحرص إلا الحسرة والندامة، ولكن إذا أخذها بحقها وطلبها بشرف نفس وبعدم إغال في طلبها فإن الله عز وجل سيكتب له منها ما قدر له. ثم نبه المصنف على أن كل نوع من لذاتها فيها فتن واختبار من الناس، ولكن بعض هذه الفتن أبلغ من بعض، كفتنة النساء فإن فتنتهن عظيمة، وهذه الفتنة أولها النظر المحرم والحديث ومخالطة النساء وسماع كلامهن والتعرض لفتنتهن، فإن هذه مما يزيد هذه الفتنة، وإذا تجنب الإنسان هذه الأسباب بغض البصر وبالاشتغال بما هو أنفع ولم يشغل نفسه بهذا الأمر لربما أتى عليه وقت وهو لا يتأثر بهذا الأمر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في آخر حياته يقول: إني لا أبالي أنظرت إلى امرأة أم إلى هذا الجدار. وهذا من علو النفس، فإن النفوس الكريمة إذا شغلت بمعالي الأمور انشغلت عن هذه الشهوات بما هو أعظم منها. ومعلوم أن الإنسان إذا اشتغل بمعالي الأمور لربما لم ينظر إلى ما أباح الله منها، فكيف بما حرم الله تبارك وتعالى. فكم من إنسان انشغله العلم عن التعدد، وإن كان الأصل في الزواج أنه من سنن المرسلين، لكن بعض أهل العلم يعني لم يتوسع في ذلك وتزوج واكتفى بزوجة واحدة وهو بذلك مشغول بما هو أعظم، مع أن الله أباح ما هو أكثر. ومنهم من جمع بين النساء، بين 4 من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 من النساء، وهذا كله ليس فيه نقص، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر، ومع هذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهو سيد العبان. فالمقصود أن الناس يتفاوتون، لكن منهم من ينشغل بأمر عن هذه الأمور، ومنهم من يأتي يعني منها ما قسم الله عز وجل ولا تشغله عن طاعة الله. أما إذا شغلت هذه الفتنة عن طاعة الله وعن عبادة الله عز وجل أو عن طلب المحرم، فينبغي أن تكبح النفس وأن يقف المسلم مع نفسه وقفة عزيمة وصدق، وأن يكبح جموح النفس في طلب هذه الشهوة المحرمة، وأن يلزمها تقوى الله عز وجل، وأن يعلم أن العاقبة للمتقين، وأنه ليس في معصية الله عز وجل إلا وجود الفتن ووجود البلاء، ولربما فقد هذه الشهوة بالكلية، لأن من أسرف في أمر من الأمور ولم يسخر هذه القوة في طاعة الله لربما أتى عليه وقت وقد فقد هذه اللذات وفقد هذه الأمور. لأن الشكر لله تبارك وتعالى على هذه النعم هو قيدها، وهو من الأسباب التي تبقى بها. وأما إذا سخرت في غير طاعة الله وفي غير ما رخص الله فيه فإن هذا دليل وسبب لزوالها. ثم نبه المصنف على أن الشيطان يستهوي بالنساء يعني ذوي العقول، وأنه كم من إنسان صاحب عقل ولب وصاحب حكمة لربما استهواه الشيطان في هذا الأمر وشغله بهذا الأمر، فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذا الأمر وأن يكون على حيطة من هذا الأمر العظيم. ثم نبه المصنف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذا الحديث مما وقع لمن قبلنا من الفتنة بالنساء، كما قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل ليحذرنا مما وقع فيه من المخالفات، ولتأخذ هذه الأمة العبرة من بني إسرائيل. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هذا فيه تحذير لهذه الأمة من هذه الفتنة العظيمة. فإن بني إسرائيل هم من الأمم الذين اصطفاهم الله، فيهم الأنبياء وفيهم الرسل وفيهم الصالحون وفيهم أهل العلم، ومع هذا أول فتنة وقعت فيهم كانت في النساء، كما سيأتي التنبيه على ذلك. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث. ثم نعود بعد ذلك للتعليق عليه. فهذا الحديث العظيم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون إلى آخره، حديث عظيم اشتمل على عدة جمل. الجمل الثلاثة الأول هي خبرية، والجملة الأولى قوله إن الدنيا حلوة خضرة، والثانية قوله وإن الله مستخلفكم فيها، هذه جملة خبرية الثانية، والثالثة فينظر كيف تعملون، وهذه الجملة الثالثة. وهذه الجمل الثلاث فيها بيان وصف الدنيا، وفيها بيان أن الله استخلفنا فيها لحكمة وامتحان واختبار لنا، وفيها أن الله عز وجل ينظر إلى أعمالنا ثم يجازينا بما صدر منا. ثم بعد ذلك حذر فيما بقي من الحديث من بعض الفتن، قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وهذه جملة إنشائية متعلقة بالأمر، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ثم عاد للإخبار عن الفتنة العظيمة التي حصلت لبني إسرائيل بسبب النساء، وهي كالتعليل لما قبلها، قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، المقصود بالدنيا ما فيها. فإن الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الجزاء، وهي يوم القيامة. فدار الدنيا هي هذه الدار التي نعيش فيها، وما فيها من الملذات كله داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا، ودار البرزخ هي القبر، وهي برزخ بين الدنيا وبين الدنيا والآخرة، والآخرة هي دار الجزاء، وهي تبدأ ببعث الخلائق إلى ما شاء الله عز وجل من خلود أهل الجنة وأهل النار في هاتين الدارين، فإن الله عز وجل لم يجعل لتلك الدار نهاية، وإنما ابتداؤها ببعث الخلائق ثم الحساب ثم دخول الجنة والنار، وهذه هي الدار الآخرة. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه مقارنة بين الدنيا والآخرة، أن الناس يؤثرون الدنيا، والله عز وجل يخبر أن الآخرة خير وأبقى، فهي خير في متاعها وخير في ثوابها وفي جزائها، وأبقى من جهة مدتها، فإن الدنيا منقضية والآخرة لا تنقضي. قوله: إن الدنيا، أي ما خلق الله فيها من الأموال، وما خلق الله فيها من الشهوات، وما خلق فيها من النساء، وما خلق فيها من هذه الأمور التي زينت للناس من الأبناء ومن أصناف الملك، من الخيل المسومة ومن الأراضي والزروع وسائر ملذات الدنيا، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلوة خضرة. حلوة، هذا الوصف متعلق بحاسة الذوق، فكل ما يوصف بأنه حلو أو مر أو حامض فهذه أوصاف متعلقة بحاسة الذوق وما يطعم ويذاق. قال: حلوة خضرة. وخضرة وصف متعلق بحاسة النظر والبصر، فإن الخضرة والنظر إليها هو مما تلذ به الأعين، كما يتلذذ الإنسان في ذوقه بالحلو. ولهذا يلاحظ أن أعظم ما يتلذذ به من الطعام ما كان من الحلو، وأعظم ما يتلذذ به من النظر ما كان فيه خضرة. ولهذا جعل الله عز وجل زينة الناس وبهجة الناس في هذه الأمور، فيما يذاق من الأشياء الحلوة، وفيما ينظر إليه من الأشياء التي هي في تلك في هذا اللون العظيم وهو الخضرة. ولهذا جعل الله زينة هذه الدنيا الخضرة بهذه الأشجار التي خلقها، وجعل من ألوان أشجارها وأوراقها أنها باللون الأخضر الذي تسر به العيون ويحصل بها لها لذة. فوصف الدنيا بهذين الأصفين أنها حلوة خضرة، وهذا دليل على أن متاع الدنيا يتعلق بلذة الطعام والشراب وبلذة النظر في الزروع وفي الثمار. قال: وإن الله مستخلفكم فيها. مستخلفكم يعني جعلكم خلفاء لمن قبلكم، والمقصود بذلك أن هذه الدنيا باقية، ويخلف الناس بعضهم بعضا، فيذهب جيل ويأتي جيل بعده، ثم يذهب هذا الجيل ويأتي جيل بعده. وانظروا إلى هذه الأرض التي نعيش عليها، وهذه المدينة التي نسكنها، كم سبقنا فيها من أجيال، ونحن في هذا الطريق، سيأتي بعدنا أجيال، وهكذا تنقضي الأعمار وتنقضي الآجال، ويخلف الناس بعضهم بعضا. فالدنيا باقية بأشجارها وثمارها ومساكنها وجبالها وأنهارها وكنوزها، يذهب الناس وهي باقية، فيستخلف الله عز وجل الناس فيها. ثم جعل الابتلاء بهذا الأمر، قال: فينظر كيف تعملون. فينظر كيف تعملون، أي أن الله عز وجل ينظر ما الذي نصنع في هذا في هذه الحياة، وهل هذا الأمر الذي جعله الله عز وجل لنا نمتثل ما أمر الله فيه وننتهي عما نهى الله عز وجل عنه. وهذا الحديث هو كقول موسى لبني إسرائيل لما قالوا له: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. قال الإمام الطبري في معنى قول الله تبارك وتعالى فينظر كيف تعملون، قال فيرى ربكم ما تعملون بعدهم من مسارعتكم في طاعته وتثاقلكم عن الطاعة، يعني ينظر الله عز وجل عن المسارع إلى الطاعة وعن المتثاقل عنها. وقد يستشكل بعض الناس هنا يقال قول الله عز وجل فينظر كيف تعملون، فالله عز وجل يعلم ما سنفعل قبل خلقنا وقبل وجودنا كما دلت على ذلك الأدلة ودلت على ذلك النصوص، أن الله علم أهل الجنة وأهل النار وعلم أهل الطاعة وعلم أهل المعصية وعلم ما يفعل فلان وما يفعل فلان. فما هو وجه هذه الآية وهذا الحديث في قوله فينظر كيف تعملون؟ العلماء أجابوا على هذه المسألة، وهي من المسائل الدقيقة التي ينبغي لطلاب العلم ولعموم المسلمين أن يفقهوا مراد الله عز وجل منها وما جاء في النصوص من هذه الأحاديث وما جاء في معناها. قالوا إن علم الله عز وجل على نوعين، علم سابق وهو علم الله عز وجل بما سيفعل العباد، فهو يعلم ما سيعلم العباد قبل أن يفعل العبد وقبل أن يخلق وقبل أن يوجد، وهذا ما دل عليه الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير، فكل ما يفعله الناس قد سطره الله عز وجل وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ. فهذا هو العلم السابق الذي يسبق وجود العباد ووجود العمل، فهو يعلم من الذي يطيع ومن الذي يعصي قبل الأمر والنهي. والعلم الثاني هو العلم المصاحب للعمل، وهو الذي يترتب عليه الثواب، وهو الذي جاءت فيه النصوص، ومن ذلك قول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فدل على أن الله عز وجل يأمر وينهى ليعلم ما سيفعل العباد، وليس هذا لكون الله عز وجل لا يعلم، ولكن قال العلماء ليعلم هذا موجودا فيكم، ليعلم هذا موجودا فيكم، أي أن الله عز وجل يريد أن يعلم هذا الشيء موجودا في العباد، لا أن الله يخفى عليه ما سيعمل العباد. ولهذا قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن علم الله على قسمين، علم سابق لا يترتب عليه الجزاء والثواب، وعلم مصاحب لعمل العبد هو الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. وليس هناك فرق بين هذين العلمين من جهة علم الله، فإنه يعلم ما الذي سيفعل العباد، لكن من جهة الثواب والجزاء ما يعلمه أنه سيقع فلا يحاسب عليه، ولكن يحاسب على ما علم أنه وقع. مثال ذلك، يعلم الله عز وجل من فلان أنه سيطيع أو يعصي مثلا في سن 40، وهو لا يزال الآن في سن 20، فالله يعلم أنه إذا بلغ 40 سيفعل كذا من الطاعات، سيفعل كذا من المعاصي، فهذا علم الله السابق بهذا العبد. لكن الثواب والجزاء لا يترتب إلا بعد أن يقع هذا من العبد، ويعلم الله وجوده فيه، ويعلم الله عز وجل أن هذا العبد قد قام به. ففرق بين علم الله بما سيقع وعلم الله بما وقع، فعلمه بما سيقع لا يترتب عليه الجزاء والثواب، وعلمه بما وقع هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وهذا معنى هذه النصوص ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فينظر كيف تعملون، يعني من الطاعة والمعصية ومن الامتثال لأمر الله أو التباطؤ عن ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. التقوى تضاف إلى أشياء كثيرة، تضاف إلى الله عز وجل فيقال فاتقوا الله، وتقوى الله عز وجل هو بفعل الطاعة وتجنب المعاصي، وتقوى الله عز وجل هو تقوى مساخط الله تبارك وتعالى. ويقال اتقوا الدنيا أي تجنبوا المحرم منها وما حرم الله عليكم منها، واحذروا من فتنتها. وإذا قيل اتقوا النساء يعني تجنبوا ما حرم الله من النساء عليكم كالنظر إلى الأجنبية، وأشد من ذلك الزنا والفجور بالنساء والعياذ بالله، فإن هذه أعظم فتنة النساء. وأما ما أباح الله من النساء كالزوجة وما أباح من الزواج والتسري فإن هذا لم نؤمر بتجنبه، وإنما جعل الله لنا فيه رخصة، وأباح الله الزواج والتسري لحكمة الله عز وجل بهذا الأمر العظيم وما يترتب عليه من المصالح من وجود الذرية وبقاء النسل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء، وفي هذا تعليل لقوله واتقوا النساء. قد يقول قائل وما شان النساء والنساء شقائق الرجال وأي فتنة بالنساء؟ فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اختلف العلماء في معنى هذه الفتنة، فقيل هي الفتنة التي وقعت في قصة القتيل الذي أمر الله عز وجل بذبح البقرة وأن يضرب بعضها ببعض ليعلم من الذي قتله، وأنه رجل كان عنده ابنة وتقدم قريب له لخطبتها فأبى فقتله من أجلها، وقيل أنه زوج لامرأة رغب آخر فيها فقتله من أجلها، وقيل إن فتنة بني إسرائيل أن أحد من كان من علمائهم بعد الفتنة أمرهم بمكر وخديعة، وأمرهم بأن يزينوا النساء وأن يطيبوا النساء وأن يأمروا النساء بأن يذهبن إلى الجيش وإلى العسكر فيبعن عليهم من هذه البضائع، فرأى الرجال النساء ووقعوا فيهن وفي الزنا فدمر ذلك الجيش، وأصبحت هذه فتنة عظيمة يعني معروفة في بني إسرائيل. وهناك أقوال كثيرة، ولكن الشيء الذي يقطع به هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل أنهم غيروا وبدلوا ووقع فيهم الشرك ووجدت فيهم البدع ووجد فيهم التغيير وتحريف كلام الله وقتل الأنبياء، ووقعوا في فتن عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فدليل على خطورة الأمر، وأن هذه الفتنة هي فتنة لما بعدها، وأن أول ما حصل في بني إسرائيل البلاء ووقعت الفتنة كانت بسبب النساء وبسبب الدخول في هذا الأمر المحرم والوقوع في هذه الفتنة التي تبعتها الفتن الأخرى إلى أن مقتهم الله عز وجل وأخبر عن حالهم في كتابه وما نزل بهم من البلاء وما نزل بهم من العقوبات العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة من هذه الفتنة ومن هذا الأمر. وإن من الأمور التي ينبه عليها في هذا الباب ما اشتهر في هذه العصور من فتن التصوير والنظر إلى صور النساء والنظر إلى هذه القنوات الفاسدة الهابطة التي يعكف على مشاهدتها بعض من فتن بها، فشغلتهم عن عبادة الله وعن طاعة الله وعن قيام الليل، ولربما أيضا عن إدراك صلاة الفجر في جماعة، ولربما أوقعت بعض الشباب في الزنا وفي الرذيلة. فهذه فتن عظيمة، وكان النظر إلى المرأة يعده السلف وما زال في أهل الخير من يعد ذلك النظرة الواحدة أنها سهم من سهام إبليس، فكيف إذا توالت هذه السهام وهم ينظرون إلى هذه المحرمات وينظرون إلى النساء وينظرون إلى المشاهد المحرمة التي فيها فتنة عظيمة، ولربما كانت أشد، بل بلا شك هي أشد من النظر إلى النساء قديما، فإنه لا يكاد يرى من المرأة المحجبة إلا الشيء اليسير، وأما النظر الآن في النساء عن طريق هذه الأجهزة فهو أشد وأعظم، وأصبح بمقدور من يريد ذلك أن يجده بين عينيه، فما بقي بعد ذلك إلا مراقبة الله عز وجل، إما أن نبقى على ما كان عليه السلف ونتجنب هذه الفتنة، وإما أن يقع من يقع فيها فيهلك بسببها وتذهب هذه الفتنة بعقله وبدينه وبوقته. فكم عطلت أعمال وكم أخرت صلوات وكم وقعت فتن بين الزوجين بسبب هذه الفتن وبسبب هذه العروض المحرمة التي هي من أعظم وسائل أعداء الإسلام لفتنة المسلمين ولصرف شباب المسلمين عن دينهم بهذه الفتنة. واليهود ومن عاونهم يستغلون المرأة ويستغلون فتنتها في إغواء المسلمين قديما، ولا يزالون يمارسون هذه الفتنة، وهذا من حيل الشيطان التي استدرج بها الكثير. فهؤلاء إخوان الشياطين هم الذين يستخدمون المرأة في فتنة الناس وفي فتنة المسلمين من أجل أن يتركوا دينهم وأن يتخلوا عن دينهم. وأما إذا تأمل المسلم لما شرع الله له ولما أباح الله له، فقد جعل الله عز وجل ما هو خير من ذلك بالزواج المشروع الذي فيه حفظ للنسل وحفظ للشهوة وحفظ للصحة وحفظ للمروءة، كل ذلك يوافق الفطرة السليمة ويجنب الإنسان الأمراض ويجنبه ضياع الأموال وضياع الأوقات. فقد جعل الله فيما أباح خيرا عظيما، ولا يمكن للإنسان أن تستقيم حياته وأن تستقيم معيشته في هذه الدنيا إلا بالاستقامة على طاعة الله عز وجل. فليست السعادة في التوسع في هذه الشهوات ولا في الإغراق في هذه الملذات، بل هي في طاعة الله عز وجل، وأن يجعل المسلم يعني لنفسه ساعة وساعة، ساعة يعبد فيها ربه وساعة يخلي بين نفسه وبين ملذاتها فيما أباح الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وفقكم الله للحق وألهمكم الصواب وسددكم وأيدكم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم أثناء الحديث أن من أهل الجنة من يدخلها بعد حساب بلا عذاب، فما المقصود بالحديث من نوقش الحساب عذب؟ نعم، المناقشة هو أن يناقش في الحساب، فهذا هو الحساب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب فقد هلك. وأما العرض وهو الحساب اليسير، وهو أن تعرض عليه أعماله ثم يخبر الله عز وجل أنه قد غفرها للعبد، ويقول الله عز وجل بمنه وكرمه: قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فهذا هو الحساب اليسير. وأما من نوقش الحساب فقد هلك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه سيعذب. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الرد عن من يستخدمون عقولهم تفسير الأدلة وعدم الاشتغال بما قاله السلف والإعراض عن ذلك؟ هذا الدين هو دين اتباع، وهو وحي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين إلا البلاغ، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله ومع شرفه وكمال